في هذا الفرائض اللي يطبع جابوا نسخة، نسخة يعني مصورة سحب مسحوب، تحتاج تصحيح، يصحح حتى صحح من قبل، لكن تحتاج مراجعة نهائية، نوزعها عليكم أصلا، نوزعها كلها، الواحد يأخذ من 20 هو أبوه. لا لا ما صحت، كانوا جابوا نسخة وصححتها، أنا صححت وبعدين صححوا هذه وجابوها يعني حتى المراجعة النهائية، لكن أخشى أن يكون سقط منها شيء أو كذا ترقيب. أنا قايل لهم هذه حصلت هذه الملاحظة، أنا أخبرتهم قلت لهم أن الفرائض، كتاب الفرائض دقيق جدا، كتب الفرائض إذا لم توضع علامات ترقيم يختلف المعنى، يختلف المعنى، يعني مثلا تقول ولو هلك هالك عن كذا وكذا وكذا فللأم السدس تحت فاصل، وللأب السدس، وللأخت الأب كذا، وللأخت الأب كذا، تصور مثلا شوف السابقون ما يهتمون بالهمزات، ما يكتبون الهمزات، إن الذين إنما يكتبون الهمزات، إنما يكتبون الهمزات، يعني مسألة الهمزات والفواصل، يعني أنت شفت في مخطوط حط فواصل أو يحط نقطتين، ما يعتبرون علامة الترقيم لأبد إطلاقا. لا مو قديم، السابق ما يعتبر يكتب، بل أحيانا يعني يكتب والنكاء الحاء في السطر أول السطر الثاني إيش؟ لا حتى الإنجليزي ما ظن يكتبون كلمة، لكن تكون كلمة واحدة، يعني مثلا تكتب فراس، تكتب فراء، تحط سين في آخر في أول سطر، لا من هذا الخط الصغير يستعملونه فيما لو كتب كلاما، بعضهم يستعمل من كتب كلاما في نهاية السطر، يعني يريد إن علم الفرائض، بقية السطر ما تكمل فرائض، يعني يطلع على الهامش يضع خط صغير، يعني هذه ما تركت عبثا، ما في سقط، يلا يتوهم واهم إنه موجود سقط، فاهمين هذه؟ إنه الإنسان على هذا السطر بيكتب وعلم الفرائض، لكن المكان صغير، إذا تركه بيظن الإنسان فاضي، هذا فيه سقط كلمة. يضع خط، يضع خط، يعني هذا ما تبي تعبه. في ماذا؟ أي هذه تنتقض، يعني قلنا لكم من أدلى الوارث فإن قام مقامه عند عدم سقط به وإلا فلا، احنا قلنا لكم هذه تنتقض بنت الابن، بنت الابن لا تقوم مقام الابن، بنت الابن تقوم مقام الابن ومع ذلك تسقط. ابن رجب يقول من أدلى بوارث فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا، طبق بنت الابن على هذا، مع ابن الابن تنطبق ولا لا؟ طبق ما بنت الابن والابن يسقط، تسقط بنت الابن ما لك تقوم مقامه عند عدم، ما تقوم مقامه عند عدم. كذلك الام والجد، ام الام، الام والجدة أم الأم تقوم مقامها عند تسقط بها ولا لا، لكن ما تقوم مقامها عند أدمها، هلك هالك عن أم وآخر من أم. كم للأم؟ الثلث. والأخر للأم؟ السدس. هلك هالك عن أم وآخر من أم. كم للأم والأم؟ السدس. مقام. فهمت من مقاتل الرجل فيها؟ أنت تقول أي لا، أنا أظنك كنت تقول وش وجه الانتقام. الآن صار كلام الفرضيين، كلام الفرضيين أحسن. حتى شيخنا رحمه الله أخيرا يقول كلام الفرضيين أحسن، لأنه نبذل من القواعد. وين كلام شيخ الإسلام عندك؟ إيه في أي مجلد؟ أنتم فهمتوا الحين قاتب الرجب؟ الرجب يقول من عدل بوارث فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. نقول هذه القاعدة تنتقد بصورتين، يعني ماذا نعرف الآن؟ الصورة الأولى بنت الابن، الصورة الثانية أم الأم. فبنت الابن تسقط بالابن ومع ذلك لا تقوم مقامه عند عدمه، وأم الأم تسقط بالأم ومع ذلك لا تقوم مقامها عند عدمه. فصار قاعدة الفرضيين من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ما يستثنى. نعم. واحد ثلاثين. لا الشيخ الإسلام غير الرجل يقول من أدلى بوارث فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. الشيخ الإسلام يقول إن كان يرث ميراثا. تراجع مش تراجع مش تراجع من البرجة ما لا لا ما قال وضعنا وضعها في القواعد قاعدة. لا البرجة هم من أدلى بوارث فإن قام مقامه عند عدمه ولم يشترط أن يكون ميراث. شيخ الإسلام ربما تقول إذا ورث ميراثا، لكن على العموم القاعدة هذه إذا كانت ابن رجب أو شيخ الإسلام تنتقل مثل ما شفت. قاعدة الفرضيين أيضا مثل ما تكلم فيها التناقض، وقاعدة ابن رجب فيها تناقض، يعني تنتقض ببنت الابن وتنتقض بأم الأم، فإن بنت الابن تسقط بالابن أدية به تسقط بالابن ولا تقوم مقامها عند عدمه، وأم الأم مدية بالأم تدلي بالأم ومع ذلك هل تقوم مقامها عند عدمها؟ هل لو هلك هالك عن أم وزوجان وزوجين هل تكون عمرية؟ ها؟ ما تكون عمرية. أكمل وش وجهه يعني؟ هذه مي مجلد 31 الفرائض. ها كمل وش انتهى هذه؟ طيب دول الحرمي ما قضت ما يقضى هذا تصحيح تصحيح سابع يعني. طيب التابع تابع نعم خلاص حجة حجة. إيش؟ باب التأصيل والتصحيح. يعني ها هي التصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله التصحيح. سبق لك أن التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، وعلى هذا لا نحتاج إلى التصحيح فيما يأتي إذا كان الورثة عصبة، لأن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم قلوا أو كثروا قلوا ولا قلوا؟ قلوا أو كثروا. إذا كان الورثة ذوي فرض مردود عليهم وهم من جنس واحد، لأن أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم أيضا. إذا أبغت هل تعرفه الأمر غيره رد من المضارع. قل يقل يقل، وذا في المسألة الجمع يقلون قل قلوا يقلون. إذا كانت السهام منقسمة على الورثة. شوف هذه، إذا كان الورثة عصبة ما نحتاج تصريح. لماذا؟ أصل المسألة من عدد الرؤوس منقسم. إذا كان الورثة ذوي فرض مردود عليهم وهم من جنس واحد، لأن أصل مسألتهم من عدد الرؤوس. يعني مثل هلك هالك عن أختين شقيقتين، ما في الورثة أختين شقيقتين، كم مسألتهم؟ من اثنين، واحد واحد. عن ثلاث أخوات شقائق، ها؟ من ثلاثة، من ثلاثة. طيب إذا كانت السهام منقسمة على الورثة، كما لو هلك هالك عن زوجتين وسهام الزوجات صار اثنين مثلا أو أربعة أو ستة مما ينقسم، فهنا لا نحتاج إلى التصريح. فإن كانت السهام منكسرة على الورثة أو على بعضهم فلا يخلو إما أن يكون الانكسار على فريق واحد أو على فريقين فأكثر، فهاتان حالان. الحالة الأولى أن يكون فريقين وأكثر ما يتصور، فأكثر أكثر ما يتصور على أربع فرق. تصور الانكسار على أربع فرق ولا يتصور أكثر من أربعة، ما يمكن أن تكون بمسألة انكسار على أكثر من أربع فرق. الحالة الأولى أن يكون الانكسار على فريق واحد فلنا فيه نظر واحد، وهو النظر بينه وبين سهامه، فإما أن يكون بينهما موافقة ومباينة، فإن كان بينهما موافقة فردد الرؤوس إلى وفقها ثم ضربه في أصل مسألة أو عولها إن كانت عائلة، فما بلغ فمنه تصح، وعند القسم يضرب سهم كل وارث من المسألة بما ضربتها به يخرج نصيبه، وإن كان بينهما مباينة. واضح معروف هذه، ها؟ وإن كان بينهما مباينة فاضرب جميع الرؤوس في أصل المسألة أو عوليها إن كانت عائلة، فما بلغ فمنه تصح، وعند القسم يضرب سهم كل وارث من المسألة بما ضربتها به يخرج نصيبه. مثال الموافقة أن يهلك هالك عن أم وأربعة أعمام، فالمسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي اثنان للأعمام وهم أربعة لا ينقسم عليهم ويوافق بالنصف، فنرد رؤوسهم إلى نصفها اثنين ونضربه في أصل المسألة ثلاثة يبلغ ستة، ومنه تصح، للأم الثلث واحد باثنين باثنين والباقي للأعمام اثنان باثنين بأربعة لكل واحد واحد. ومثال المباينة أن يهلك هالك عن زوجتين وابن، فالمسألة من ثمانية للزوجتين الثمن واحد والباقي للابن، وسهم الزوجتين لا ينقسم عليهما ويباين، فنضرب رؤوسهما في أصل المسألة ثمانية تبلغ ستة عشر، ومنه تصح، للزوجتين الثمن واحد باثنين باثنين باثنين لكل واحدة، للزوجتين الثمن واحد اثنين باثنين باثنين باثنين، ثمن واحد في اثنين في اثنين، الجفن الثانية زائد، للزوجتين الثمن واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد، والباقي للابن سبعة في اثنين بأربعة عشر. الحالة الثانية يكون الانكسار على فريقين فأكثر فلنا نظران، النظر الأول بين كل فريق وسهامه، فإن كان بينهما مباينة أثبتنا جميع الرؤوس، وإن كان بينهما موافقة أثبتنا وفقها. النظر الثاني بينما أثبتنا من الرؤوس، فإما أن يكون بينهما مماثلة أو مداخلة أو موافقة أو مباينة، وتسمى هذه النسبة الأربع، فالمماثلة تساوي العددين كثلاثة وثلاثة. النسبة الأربع هنا غير النسبة الأربع عند المناطق. النسبة الأربع هي المماثلة، والموافقة والمباينة والمداخلة. الرابع المماثلة تساوي العددين، وهذه واضحة، 3 3 4 4 5 5 هذه تسمى مماثلة. والمداخلة أن يكون أحد العددين منقسما على الآخر بلا كسر كثلاثة وستة، وإن شئت فقل أن يكون أصغر العددين جزءا غير مكرر لأكبرهم، فإن الثلاثة نصف الستة والنصف جزء غير مكرر، بخلاف الأربعة مع الستة فإنها جزء مكرر إذ هي ثلثان. طيب، أن يكون أحد العددين منقسما على الآخر بلا كسر كثلاثة وستة، هل يصح أن نقول أننا إذا كررنا الأصغر نتج الأكبر في المداخلة؟ ليش لا؟ لا، إذا كررنا الأصغر صار أكثر مداخلة. يعني مثل عن 8 و4، كرر الأصغر 4 على حسب الحال، أحيانا من 16 و4 تكرر الأربعة كم؟ 4 مرات، وأحيانا تكون 5 مرات 20 و4. يصلح هذا ولا لا؟ 20 و5. ها؟ 20 و5. وش فيه؟ 20 و5 ولا 4؟ لا، 20 و4، 20 و4 20 و5، كرر الخمسة 4 مرات 20. إذا المداخلة يكون أحد العددين منقسم على الآخر بلا كسر كثلاثة أو ستة، وإن شئت قل أن الأصغر إذا كرر نتج الأكبر، وإن شئت فقل أن يكون أصغر العددين جزءا غير مكرر لأكبرهما، غير مكرر لأكبرهما، فإن الثلاثة نصف الستة والنصف جزءا غير جزء غير مكرر. يعني الآن مثلا الثلاثة نصف الستة، النصف ما يتكرر، يعني الآن الستة ما يتصور فيها لنصف واحد، بخلاف الأربعة مع الستة فإنها جزء مكرر إذ هي ثلثان. بس الأربعة مع الستة ثلثان، والستة كم فيها من ثلث؟ ثلاثة ثلاث، لكن مثل الأربعة كم فيها من نصف؟ نصف واحد، في 9 و3 مداخلة. والموافقة، والموافقة أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء ولا ينقسم أحدهما على الآخر إلا بكسر كأربعة وستة، فقد اتفق في جزء وهو النصف، ولا تنقسم الستة على الأربعة إلا بكسر، وإن شئت فقل أن ينقسم العددان على آخر غير الواحد ولا ينقسم أحدهما على الآخر، فإن كل من الأربعة والستة ينقسم على اثنين، ولا تنقسم الستة على الأربعة إلا بكسر. طيب، هذه الموافقة، والموافقة أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء، يعني عندنا عددان أكبر وأصغر، لكن الأكبر لا ينقسم على الأصغر إلا بكسر، إلا بكسر، ويوجد بينهما مثل ما يسمى قاسم مشترك، يوجد بينهما عدد يقبل القسم على هذا وعلى هذا، مثل 6 و4، 6 على 4 ما ينقسم، لكن الستة والأربعة بينهما عامل مشترك أو قاسم مشترك، ما هو؟ الاثنين النصف، فالستة لها نصف والثلاثة والأربعة لها نصف. طيب، 6 و5 ينقسم، ما ينقسم الكسر، لكن ما بينهما؟ قاسم مشترك. والمباينة ألا يتفق العددان في جزء من الأجزاء كثلاثة وأربعة، فإن الثلاثة لها ثلث وليس لها ربع، والأربعة بالعكس، وإن شئت فقل هي ألا ينقسم أحد العددين على الآخر إلا بكسر، ولا ينقسم على عدد ثالث إلا بكسر، فإن الثلاثة لا تنقسم على اثنين والأربعة لا تنقسم على ثلاثة إلا بكسر. وعندهم قاعدة أن كل عددين متواليين فهما متباينا إلا الواحد والاثنين، كل عددين متواليين فهما متباينان إلا الواحد والاثنين، لأن اثنين يقبل قسمة على واحد، أمشي إلى مليارات. 6 و5 مباينة، 6 و7 7 و8 9 و10 11 و12 كل عددين نظريين هم متباينان إلا الواحد والاثنين. إذا هذه النسبة الأربع مداخلة مماثلة ومداخلة ومباينة وموافقة ومباينة. المماثلة تساوي العددين، والمداخلة أن يكون عددان أصغر وأكبر، والأكبر ينقسم على الأصغر بدون باقي. والموافقة عددان أصغر وأكبر، والأكبر ينقسم على الأكبر لكن كسر، لكن يوجد بينهما عدد ثالث ينقسمان عليه أو عامل مشترك. والمباينة كالموافقة إلا أن الأكبر لا ينقسم على الأصغر إلا بكسر، ولا يوجد بينهما عامل مشترك. هذا مفهوم إن شاء الله بالتطبيق، يعني بالتطبيق تعرف. يلا أمين، 9 و6 مش بينهما موافقة، في ماذا؟ 9 و6 موافقة تباين، 9 و6 أمين. لو قال موافقة والحين قالت مباينة وشوي يقول مداخلة، لا نشوف إذا صار عندك مداخلة. كل مداخلة موافقة، كل مداخلة موافقة، لكن هذه 9 و6 نشوف شو تباين. الآن شوف 9 وش الأعداد اللي تقبل قسمة على 9؟ التسعة ما تقبل قسمة إلا على نفسها أو على 3. 6 تقبل قسمة على 2، تقبل قسمة على 3، إذا بينهما توافق ثلث. لكن لاحظ كل مداخلة موافقة، مثلا 6 و3 مداخلة هي موافقة، لأن 3 لها ثلث و6 لها ثلث. طيب لو طبقناها بالنسبة لأربع نقول 6 و3 بينهما المداخلة. في المداخلة نكتفي بالأكبر. لو جاء واحد يعاند يقول لا أنا بس قليها موافقة، يقول النتيجة هي 6 و3 اتفقا في الثلث، ثلث 3 1 اضربه في 6 6 ثلث 6 2 اضربه في 3 6 6 فهي تطويل بلا فائدة. إنما قال العلماء رحمه الله إذا كان مداخلة يكتفى بالأكبر وفي الموافقة يؤخذ الوفق ويضرب أحدهم في الآخر، لأنها تطويل بلا فائدة. إذا جاءت معاندي أن أنا بمشي على هذه القاعدة يقول بين مشكلة، لكن تطول على نفسك لا يفعل. فإن كان بين المثبت من الرؤوس مماثلة فاكتفي بأحدهما، وإن كان بين ذلك مداخلة فاكتفي بأكبرهما، وإن كان بين ذلك موافقة فاضرب وفق أحدهما بالآخر وأثبت الحاصل، وإن كان بين ذلك مباينة فاضرب أحدهما بالآخر واثبت الحاصل وأثبت الحاصل. ويسمى المثبت من أحد المتماثلين وأكبر المتداخلين، وحاصل الضرب في المتوافقين والمتباينين يسمى جزء السهم. المؤلف أعاد العامل طول الفصل، هذا موجود في القرآن وين؟ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما مخرجون، قال أنكم مخرجون. وفي آية أخرى بس إني ما استحضرها لعلي استحضرها يقول إن شاء الله. ويسمى أضرب في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة فما بلغ منه تصح، وعند القسم يضرب السهم كل وارث من المسألة في جزء السهم. مثال المماثلة أن يهلك هالك عن 4 زوجات و4 أبناء، فالمسألة من 8